إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. والله عز وجل يصور لنا الحياة الحقيقية أنها في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، السعادة في القلب، الحياة مع الله وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بيوت مطمئنة. لكن لو وجد، هل وصلنا ببيوتنا إلى بر الأمان وعالجنا المشاكل الأسرية؟ بيوت مطمئنة. مثل هذا الجيل، أنا أرجو من الله عز وجل وأدتهل إليه أن يعود لنا مثل هذا الجيل، لأن هذا جيل الأصالة. بيوت مطمئنة هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي المباشر بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أجمل التحايا، أصدق الأماني من فريق العمل الذي يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة، وهم كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في التنفيذ على الهواء واستقبال اتصالات الزميل ناصر آل سالم، مذيع الفترة الزميل خالد أرشيد، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي. تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومني أنا أخوكم معد ومقدم اللقاء عادل بن عبد الله العبد الجبار. مشكلات البيوت، تجارب ناجحة. أنا أعرف أنكم مللتم من ما طرحناه من مشاهد يعني مؤسفة. ممكن ثلاث حلقات الماضية أتوقع نحن نسير بشكل جيد. الأسبوع الماضي كان عن مدافعة القلق في بيوتنا، والحمد لله ونجحنا. الذي قبله كان عن التفاؤل في بيوتنا، أو مشكلة ليس لها حل، وخرجنا كذلك بنتائج إيجابية. اليوم سنأخذ تجارب ناجحة، مشكلات البيوت. بس اعذروني أعطيكم بعض الأمور. أتمنى أن يكون يعني رسائل الجوال وكذلك الاتصالات المباشرة معنا تتحدث وتتكلم عن تجارب ناجحة. أرجوكم اللي ما عنده تجربة ناجحة أو طريقة في حل البيوت مميزة يعذرنا اليوم، لكي إن شاء الله نؤجل في مشكلات البيوت تجارب فاشلة لكن إن شاء الله تجارب ناجحة. على كل حال، نتمنى توسعون بالكم علينا، لأن نحتاج حقيقة مثل هذه الأمور. قبل أن يعني أدخل في موضوع وتسمعون أرقام الهواتف وأرقام التواصل، الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه إن شاء الله ستكون الحلقتين على الهواء مباشرة، وسنفردها إن شاء الله لرسائل الجوال وكذلك الواتساب. يعني كثير جاءنا من اللوم والعتاب، أنتم لا تقرؤون، يعني تعطون الاتصالات شيء أكبر. هذا الحقيقة موجود، لكن إن شاء الله الابتداء من باب يعني تلبية رغبتكم، باب العدل، أو خلينا نقول جزء من العدل، سنجعل الحلقتين القادمات إن شاء الله هي حلقة مفتوحة لرسائل الجوال وكذلك الواتس أب، لا يحملها أي عنوان، إنما ستكون من نموذج مراجعات أسرية الذي تعودنا عليه. لا أطيل عليكم الآن، أترككم مع أرقام التواصل ثم سأعود لكم إن شاء الله لرحب بالضيف، فكونوا معنا. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة. هاتف البرنامج 01-405-2999. الرقم المجاني 800-124-5-33. 5 أو بإرسال رسالة نصية على جوال 0557 35 35 35. بيوت مطمئنة. بيوت مطمئنة. أجدد التحية بكم بعد هذا الفاصل، وأرحب بأخينا الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن العثيم المتخصص في حلول حقيقة كثير من المشكلات واستخدام الأشياء كثير من أمور التقنية، وهو باحث في مرحلة الدكتوراه. حياك الله أستاذ سلطان. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. حيا الله المستمعين جميعا. الله يجزاك خير. طبعا يعني دعنا ندخل في موضوعنا. يعني أنا قدمت في البداية مع أني أعرف أن هناك مشكلات يعني متفاقمة، مشكلات مستقرة، مشكلات متلاشية، مشكلات ترى بعض الناس ما لها حل. نعم صحيح. وقلت في البداية اليوم نبغى نفتح صفحة جديدة يعني أستاذ سلطان، فأتمنى اليوم نسمع منك المقدمة اللي أنت اقترحتها علي، أن يكون هناك تجارب ناجحة نسمعها في مثل هذا اليوم، وأنت ستذكر يعني جزءا منها. فنحن في برامجنا ما نذكر ولا نتواصل إلا مع المحبطين. بعد الترحيب فيك طبعا. الله يبارك فيك وسعيد فيك دكتور. شاكر ومقدر حقيقة كريمة الدعوة. قضية المشكلات عندما ننطلق لنحلق فيها نريد أن نؤسس لأرضية مهمة جدا فيها، وهي قضية أنه أن الله سبحانه وتعالى خلق البشرية، وجزء من هذا وجزء من تكوين البشرية هو أنه خلق الإنسان في كبد. وعندما ننطلق لنتفهم ونستدرك أحيانا بعض الفهم البشري الخاطئ لقضية المشكلات والتحديات، نرى أن البعض يعتقد أنه يعيش في الجنة ويرى أنه لا يريد أي كدر ولا هم ولا غم ولا مشكلات ولا تحديات تمر عليه، وهذا لا ينبغي أن يعني يكون مقبولا على مستوى الفهم وعلى مستوى الإدراك. ولذلك يجب أن نؤسس من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحلقة حقيقة فكرة أساسية أن التحديات هي جزء وجبلة في حياة البشرية، من أن كانت مشكلة الشجرة في عندما أكل منها أبونا آدم، إلى أن يكون هناك آخر شخص في هذا الكوكب سيعيش، كلهم سيعيشون قدر من التحديات والصعوبات والمشاكل. ولذلك هذه من الأفكار المهمة التي أريد أن نركز عليها، لأنه من كثير من احتكاكي مع الناس أرى أنه بعض الناس يعتقد أنه لا يريد أن حياة بدون مشاكل، ويريد حياة بدون تحديات، ويريد حياة بدون صعوبات، وهذا لا يمكن أن يكون على هذا الكوكب نهائيا. فلذلك جزء من الفهم الإيجابي الذي نريد أن نعززه في هذا في هذه الدقائق، أننا نركز على فعلا أهمية فهم المشكلات والقدرة على حل المشكلات. يعني أنا الآن عندما أخرج في رحلة أو في نزهة، خلينا نقول مثلا أو في سفر، البعض من الناس عندما يكون عنده مشكلة في إطار السيارة أو في الكفر، بعض الناس يغير هذا الكفر ثم ينطلق وتنتهي العملية بكل سهولة. البعض الآخر لا، يخرج لقضية لماذا في هذا المكان تحصل لي هذه المشكلة، ولماذا ولماذا، وتجد أنه غيره ممكن وصل إلى هدفه وهو لم يصل. الفهم في قضية حل المشكلات مهم جدا، ولذلك أنا أريد من خلال هذه الحلقة وأناشد الأحبة في كل مكان أن نؤسس لثقافة إيجابية في فهم المشكلات داخل بيوتنا. نعم نعم. وهذه البيوت مهما صدقني مهما بلغت من مشكلات وتحديات، سواء الفقر أو اليتم أو الطلاق أو النزاع أو العنف أو الخلافات الناتجة عن فهم الشخصيات أو الإشكاليات في استيعاب الناس لبعضهم البعض، عندما تسود الثقافة الإيجابية داخل بيوتنا صدقني والله إن سنتجاوز الكثير من هذه التحديات وهذه المشكلات، لأن الأمر ليس بالصعوبة. القضية دائما تعود إلى أبعاد عدة، وأنا قلت لك أنه في هذا اللقاء سنتحدث عن أبعاد روحية ونفسية وإدارية في المشكلات. كثيرا من الناس عندما تجلس معه يتناول مشكلة معينة مثلا، ستجده إما مبشرا أو منفرا، وستجد هذا المبشر مهما بلغ من صعوبات فعلا أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذه البشرة من خلال تفاؤله الدائم. يعني وهذا نحن مأمورين فيه نحن كمسلمين، ليس فقط على سبيل العظة والعبرة، إنما فعلا الناس المتفائلين وجد أبو عبد الله أنه أطول الناس عمرا وأحسنهم صحة. صحيح. وأفضلهم حتى قبولا للناس، لأن الناس الآن يفرون من الشخص السلبي مهما كان، مهما بلغ من العلم أو من الفكر أو من المنصب، لأن الناس الآن بحاجة فعلا في هذا الزمان وفي هذا الوقت إلى طاقة إيجابية، طاقة التفاؤل وطاقة الأمل، وهي فعلا زادهم وزوادهم الذي من خلاله يتجاوزون. نحن الآن يا أبو عبد الله مثل الخيل الذي في سباق. صحيح. وهذا الخيل أمامه الكثير من الحواجز، لابد أن نؤمن. الحياة مثل المسار الذي أمام الخيل في أحد المسابقات، الخيل يكون مدرب يطول العمر على تجاوز هذه العقبات بكل أناقة وجمال، حتى أن الناس يتفرجون على قفزه، وهي عقبة يعني البعض قد يتوقف أمامها. والإنسان هذا المخلوق الذي وضع الله فيه أفضل الإمكانيات والقدرات، واستخلفه في الأرض، وأعطاه خاتم الرسائل، وأنزل عليه أحكم كتبه، قادر بإذن الله تعالى على تجاوز هذه المشاكل، سواء في الأسرة أو في علاقاتنا أو مع زوجاتنا أو مع أبنائنا. ولكن نريد فعلا في خطابنا الداخلي أن يكون لدينا قدرة حقيقية من قول من من من قناعات أنا أستطيع وأنا قادر والحمد لله. يعني عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، يعني فكان خيرا له. هذا الحديث لوحده لو تأملناه وجدنا أن المؤمن على خير في كل هذه، في كل ما يصيبه. والبيوت يعني أبو مشعل، هل تتوقع أن يعني هي حتى بيت النبوة ما خلي من المشاكل أبدا؟ ومع أبداً ذلك أبداً. يعني اللي سمعنا الآن يقول أنتم تو، في واحد رسل رسالة أنا أخذتها عن طريق، يقول أنتم تتكلمون وبس وتنظرون. لا إن شاء الله. يقول لكم 90% من كلامكم كلام في بيت مطمئنة. نعم. إذا جاء الواقع والحقيقة لا نجد شيئا منه، في ليت ما تعلقون الناس بأحلام. نعم. المشكلات موجودة وبعضها أصلا ما له حل إلا الطلاق أو الانفصال. نعم. فعادي يكون الحل خروج الولد من بيته والده. نعم. وعادي يطلق الزوج زوجته. نعم. وعادي تطالب الزوجة بخلع من زوجها. نعم. والصبر على المشكلة أحيانا عندي من وجهة نظري هو الحل. صحيح. لكن الصبر يحتاج إلى صبر. صحيح. عبد العزيز منير، كلام أخي عبد العزيز أنا أوافقه في الشق الثاني من الرسالة. جزء من ثقافتنا المحلية أبو عبد الله أنه الطلاق عيب، زين، وجزء من ثقافتنا المحلية أن الطلاق ضعف، وجزء من ثقافتنا المحلية أن الطلاق هذا إشكال فيك أو في الزوجة. وللأسف نحن لا نفكر أنه القضية قضية هو تجربة قد يحصل فيها التوفيق فتستمر، وقد لا يحصل فيها التوفيق فتنتهي. كبار الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم طلق مرتين، صح ولا لا؟ وطلق وراجع، وطلق ولم يراجع، طلق حفصة وراجعها حينما نزل عليه جبريل عليه السلام وقال هي زوجتك في الجنة، وراجعها، وطلق أسماء بنت النعمان في يوم دخلتها، وهذا الأمر لم يخدش في يعني شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكنه أيضا في مواقف كثيرة، عندما كسرت أمنا عائشة رضي الله عنها، كسرت الإناء عندما كان لديها يعني كما يقال عزيمة في البيت مثلا، وجاءها الطعام من أم سلمة رضي الله عنها وكسرت الإناء، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل برقي وحكمة، غارت أمكم وإناء بإناء وطعام بطعام وانتهت المشكلة. أنا لا أقول، شوف أنا كلام أخوي عبد العزيز مهم ومقدر، أنه أحيانا فعلا بعض المشكلات الزوجية فعلا الطلاق يكون مخرج وتجربة ناجحة وأقسم لك بالله وأنا وقفت عليها أن يكون الزواج الثاني للطرفين خير وبركة وينسيهم كل ما كان من الأول. ليس ما نعيشه في ثقافتنا المحلية كله صحيح، في أشياء معتبرة وفي أشياء غير معتبرة، ولذلك كل ما هو أمامنا يجب أن يوضع على مسطرة الشريعة ومسطرة القرآن والسنة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، التي أناشد الأحباب في كل مكان أن يجعلوها نبراسا. جزء من إشكاليتنا مع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أننا تناولنا البعد العسكري فيها بشكل واسع، وتناسينا البعد التربوي والاجتماعي والبعد الشخصي والإنساني فيها. ولهذا هذه السيرة والمسيرة عندما نتعاطى معها حقيقة بتأمل وتفكر سنجد المخارج كثير من مشاكلنا. طيب إذا تكلمت على التحول الروحي، وش تقصد بكلمة روحي؟ هو غير النفسي؟ نعم، الروح طبعا ابن القيم تحدث كثيرا عن الفرق بين النفس والروح وكثير من العلماء، ولكن الروح هي ما نفخ الله فيه في أجسادنا، ولهذا العلماء يطلقون على الروح والجسد كلمة نفس، إذا التقى الروح والجسد كلمة نفس، لأن ولهذا هناك فرق بين الروح والجسد من هذا المنبر. أي حل للكثير من المشاكل؟ أريد ندرس الأسباب أبو عبد الله. أي مشكلة الآن لما يكون عندك زكام وتذهب إلى الطبيب، فأنت الطبيب سيسألك من أين أتى لك الزكام، فتقول والله التكييف، والله شربت بارد، والله كان يعني تعطيها أسباب، تعطيها الأسباب. ولذلك لا يوجد مشكلة من غير سبب، دائما الأبعاد الروحية هي جزء من إشكالياتنا أحيانا. وأنا وجدت كثير من حالات الهم أو الضيق أو حتى حالات المشكلات التي واجه الأفراد أو الأزواج أو الأبناء داخل البيوت أو حتى الأحفاد أحيانا لها أبعاد روحية مهمة جدا، حتى كبار السن. نعم، حتى كبار السن أحيانا هذا هذا هذا هذا البعد سبب هذه المشكلة، أحيانا ظلم، والظلم لا يمكن أحيانا أن نعوز هذا الظلم أن القصاص سيكون يوم القيامة، أحيانا الظلم مما يعجل فيه العقاب. ولذلك يعجبني بعض الأشخاص حينما يحصل منهم خطأ في داخل بيت، في ظلم، جار على زوجته، جار على أبنائه، قصر في حق والديه وحصلت له مصيبة، قال والله إنها عقاب لما فعلت كذا وكذا. هذا إنسان متأمل وهذا إنسان على خير، وليس معنى أننا نقول أننا نريد الملائكة. الناس يقع منهم ما يقع من أخطاء ومن زلل، ولكن المؤمن على خير، لأنه باب العودة وباب التوبة وباب يعني العودة دائما لطريق الحق مفتوحة. لا يكابر إذا وقع منه ظلم في حق نفسه، إذا وقع منه حق ظلم في حق الله سبحانه وتعالى، إذا وقع منه ظلم في حق الآخرين. ولهذا كتب أحد الكتاب قبل عامين في صحيفة اليوم مقالا أسماه مقال ب400,000. هذا المقال من أكثر المقالات انتشارا في ذلك العام. هذا المقال جاء الرجل هذا كتب 3 قصص لقصص الظلم، وكيف أنه هذا الشخص ظلم مثلا أمه وحدث له حادث معين فكان عقابا له، كيف أنه أحد الزوجات أعانت على قطيعة زوجها أو قطيعة رحمها فكان هناك فأصابها مرض عضال، فكتب هذا الرجل هذا المقال ودون هذه 3 قصص. فكان هناك شخص قد أخذ من مبلغ 400,000 ريال من أحد الأشخاص وأنكرها عليه وقال ما لك شيء عندي، فعندما قرأ هذا المقال وجد العقاب من جنس العمل سواء في رحم أو في عقاب نفس أو في زوج أو في والدين أو حتى في ظلم النفس أو في حتى في ظلم الناس، يقسم قسم يقول والله طرق علي الباب بعد الظهر في عز الحر وقال هذه 400,000 يا فلان بس أبيك تحللني وتسامحني، والله قريت المقال إنه يعني فعلا يقول ما استطعت ولا حتى أنام. فكلم الكاتب وقال جزاك الله خير، أنت بمقالك الأسبوع الماضي أعدت إلي 400,000 ريال أنكرها علي فلان، فكتب المقال، فكتب عنوان لهذا المقال مقال ب400,000. وكشف أنه أحيانا بعض الناس بسبب الهوى أو بسبب الشيطان أو بسبب الضعف يقع في أخطاء كبيرة وينتهك من أخطاء النفس أو في أخطاء طيب مع نفسه أو مع الآخرين. من وقع عليها الظلم ماذا تفعل؟ الزوجة، الزوج، الأم، الأب، ماذا تفعل عشان تطلع بتجربة ناجحة من هذه المشكلة؟ دائما وقوع الظلم يحتاج إلى قدر من الحكمة، بمعنى أنه أحيانا دراسة الطرف الآخر، هل هو تحت ضغط نفسي، هل هو تحت خلينا نقول هل هي الظلم جبلة فيه أم شيء طارئ عليه، لأنه أحيانا العشرة الطيبة عندما ننظر إلى الشخص، ويمكن قبل ما ننطلق في البرنامج تكلمنا أن المؤمن إذا غلب خيره على شره فهو إن شاء الله من أهل الخير. ولذلك الظلم إذا كان شيئا طارئا شيئا عارضا هذا من الظلم الذي بإذن الله، لأن المؤمن أواب مثل ما قلت لك، أنه مع المناصحة مع الكلام الطيب بإذن الله تعالى أنه زائل. كان يحدثني أحد الأصدقاء عن قسوة والده، فقال لي والله 3 من إخواني الآن لا يكلمونه نهائيا، وصلوا إلى درجة يعني البيت تفجر بقسوته. فقلت له الآن من الذي من والدك يحبه، يعني من الأشخاص اللي من حولك وحواليك يحب والدك؟ قال والله فيه خالي فلان. قلت اجعله يناصحه نصيحة محب. جيد. وذهب إلى الخال وكلمه وجلسه جلسة حقيقة كانت مباركة، وتغير الوالد مع ابنائه بسبب نصيحة المحب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب واسع، إذا فعل ولكن بأدابه وجماله ورقيه، صدقني أنه نجد أحيانا الكثير من التحولات داخل منازلنا وداخل أسرنا. يعني إذا طيب، وإذا صار عندنا سبب المشكلة النفسية ماذا تفعل؟ أنا حاول أختصر بعدين نرجع. بالنسبة للأبعاد النفسية مثل ما قلت لك، هناك طبعا أنا ودي نكمل الأخوان الأخوات، قد نرجع لها في ما في مشكلة، ما نطول. الأبعاد النفسية هناك طبعا هناك إشكاليات في، عشان يفصل الناس بين قضية روحي ونفسي. من الأسباب المشكلات أمام الناس في الأبعاد النفسية هو قضية السلبية. كثير من الناس أبو عبد الله أمام المشكلة سلبي، لا يخلق أي حالة من الحل ولا يحاول أن يعني كما يقال يواجه المشكلة. ولذلك أنا وجدت أنه كثير من الناس، وهذه من الحيل النفسية الخطيرة جدا، يهرب أمام المشكلة. تجده يهرب بالنوم، يهرب بالأكل، يهرب بالتدخين، يهرب أعوذ بالله بشرب الخمور، يهرب أحيانا بالمخدرات. كل هذه من الحيل النفسية للهروب. يهرب بالإسقاط الآخرين، أمي، أبوي، خالي، عمي، مديري، يعني المجتمع، يعني. نعم، ويهرب من المسؤولية. فتجد عندما تناقشه لا يتحمل جزء من المسؤولية، وشخص لا يستطيع أن يتحمل جزء من مسؤولية مشكلته لا يمكن أن نحلها له. وهذه قضية مهمة، لأنه الحل يتطلب أن يتحمل الإنسان مسؤولية المشكلة. طيب، بس قد تكون المشكلة، إذا دخلنا في عالم الأسرة، قد تكون المشكلة هذه طيب غصب عني، طيب ما أقدر، أنا أم، طيب عندي أولاد، مثل واحدة يعني قبل قليل قلت لك عنها، تقول أنا مطلقة، أنا عارف تروح الإداري مطلقة، وطلقني ووداني عند أهلي، دب علي عياله ولا عطاني مصروف. المشاكل التي لا علاقة لنا فيها أو لا نستطيع، كما يقال أحيانا بعض المشكلات يا دكتور، لا أستطيع أن أقول أنا لست جزءا من السبب، ولكن أنا جزء من الحل. ممتاز. يعني عندما أأتي إلى قضية مثل هذه، أنا لابد أن ألجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى الطرف الرسمي. يعني أنا قبل فترة تكلمني أحد الأخوات، تقول أنا لي 9 أشهر أريد الطلاق. قلت أنت لو تريدين الطلاق ما اتجهتي أحيانا للمستشارين، صح ولا لا؟ لأنه أحيانا الطلاق أنت تعرفين أنه المحكمة هي التي تفصل في هذه القضايا، والقاضي يأمر بصرف النفقة ويلزمه في ذلك. أيضا بعض الأخوات أنا أطالبها بالتعايش مع المشكلة، لأنه بعض الأخوات عندما تتطلق تريد مثل ما تفضلت الإسقاط والانتقام من هذا الزوج، أنفق علي، لم ينفق علي، مثل ما تفضلت قاضي التنفيذ، دفع لم يدفع. أحيانا بعض الأخوات تكون عملية في الحياة وتكون مرنة وتبحث عن مصدر رزق، تقول والله هذول أبنائي، هذول استثماري في الحياة، سأعكف عليهم. ليست قضية الطلاق مثل ما قلت لك، البعض ينظر إلى الطلاق على أنه انطلاق، على أنه خير، ولكن هذا الشخص الذي طلق، يعني شوف الآن مثل ما قلت لك، لو تفكرنا في قصة بعض الأخوات وجدنا أنه نريد شماعة نلصق عليها. يعني أنت تؤيد التجارب الناجحة أفضل من أنك أو تعايشها أفضل من أنك لا شك أنك تهرب منها. نعم، عندنا مشاكل كثيرة تحتاج تعايش. طيب، وأحيانا أصمت عنها، تقول زوجتي ما أبغى أتكلم. الصمت مثلا، الصمت من أي ناحية؟ يعني قد تقول الآن في ظل الوضع هذا لا يقدرني، لا يحترمني، لا حتى أنا أحاول أتحاور معه ما يعطيني وجه، أنا أصمت ولا عدا أترك. أشوف استيعاب أحيانا المشكلة جزء من حلها هو استيعاب هذه المشكلة. أحيانا بعض الأشخاص لماذا يكون هو الأكبر والأقوى؟ أني أصمت في حياتي. نعم نعم، لأنه أنا أريد أن السفينة أحيانا تعبر، أحيانا في أبناء، وأحيانا مثل ما قلت لك مضى من تجربة الزواج يعني أكثر من 20 عام. يعني يقول لاجل العين تكرم مدينة. نعم، لا شك، وهذا مهم. ولا شوف، وأنا أقول لك إياه وصدقني والله، خلف الأسوار وخلف الجدران الكثير من المشاكل، ولكن تعاطينا مع هذه المشكلات إما بحكمة وموضوعية وتعقل سيجعلنا نتجاوز، ومثل ما قلت لك في بداية اللقاء أن نحرص على الثقافة الإيجابية في تجاوز هذه المشكلة. بعض الأخوات مثل ما قلت لك خلافها مع زوجها مالي، تفكر في مصادر دخل أخرى. طيب خل أسمعك ونسمع المستمعين والمستمعات بعض التجارب. فقط أذكركم برقم الهواتف 4052999، الرقم مجاني 800-124-5335، رقم الجوال 0557-35-35-35، ورقم كذلك الرديف 0507-35-35-35. نستقبل رسائلكم النصية وكذلك خدمة الواتساب. أم ناصر تقول: مشكلتي كانت أن زوجي كان يسهر خارج المنزل كل ليلة ولا يهتم لحاجات الأولاد وطلباتهم حتى في ذهابهم للمدارس. أنا من يقوم بذلك مع السواق أو مع السائق، حاولت معه بدون فائدة، كلمته بدون نتيجة. قلت في نفسي أكلم أبوه، وبعدين خفت من ردة الفعل. وفتح الله علي بتجربة جارتي الله يجزاها خير، قالت لي: طبقي مثل الله لا يبين غلاك. قلت: كيف؟ قالت: سوي نفسك مريضة وبدون سبب. وبصراحة نفعت 10%. صار يجلس يوم يومين مع أنه كان يسهر كل الأسبوع، وإذا خفيت أو يوم خفيت راح، لكن يوم راح دق وسأل، يعني في تحسن. أصبحت أعمل له الشاهي والقهوة والحلى أحيانا، أقول له خذها معك. فصار الزوج يذهب به، وحس بأهميتي من مدح زملائه لما أعمله، حتى يقولون له: هات معك قهوة وشاي وفطائر ولا لا تجي. وصار تمام ولله الحمد. الآن يروح 3 أيام في الأسبوع، منها الأربعاء والخميس أصلا أكون عند أهلي، والحمد لله بدل السهر الكامل والفقدان الكامل صار يغيب يومين فقط. صدقوني كل مشكلة لها حل. صحيح. ما ذكرته الأخت الحقيقة هناك فيه الكثير من الحكمة والتي أطالب الناس فيها. بعض الأخوات، يعني أنا أذكر ذكرتني بقصة واحدة من الأخوات، كان زوجها يعني ما في ألطف منه في تعامله وكريم، ولكن كان عنده مشكلة في الصلاة، وتقول إن حلت هذه المشكلة بعد 7 سنوات، وتقول: والله كان الكثير ممن حولي يقول لي: تطلقي منه، انفصلي عنه، هذا فاعل، هذا تارك، هذا. فهذه الثقافة الإيجابية أنه الإنسان يزرعها داخل المنزل، وأنه يوم من الأيام تنحل هذه المشكلة. بعض الناس يعني أبو عبد الله يركزون على القفل، وبعض الناس يركزون على المفتاح. وحنا نبي الناس يركزون على المفتاح، لأنه كثير من الناس فعلا يركز على القفل ويركز على الصعوبة في الشيء. حنا مجتمعات واللي ما يرى الباب أبدا كده. واللي يرى، يعني من الأشياء الإشكاليات في التفكير عند البعض أنه يتوقف أمام الباب المغلق وينسى أن بجانب هذا الباب عشرات الأبواب المفتوحة. ولهذا أنا أتمنى فعلا أن نفعل التفكر والتأمل، لأنه من أحد التقنيات المهمة في حل المشكلات. جزء من مشاكلنا داخل بيوتنا بسبب ضعف ثقافة الحوار، جزء من مشاكلنا داخل بيوتنا بسبب ضعف فهمنا شخصيات بعض الناس. وهذه علوم للأمانة بس أم ناصر تطور. أم ناصر في طريقتها ما واجهت، ذكية، صمتت جدا. إيش بعد؟ حاولت استفادت من تجارب الآخرين، ممتاز، استشارت، ممتاز. شوف هذه فاعلية كلها. وخافت من ردت، وخاف فعل. لا تخاف على المبوه. صحيح. أتوحي. لا شك. هل أنت ابتداء مع أي مشكلة تخلق في البيت أو تقع، خروج المشكلة من دائرة أو من سور المنزل غلط، هو إذان بانفجار هذا البيت أمانة. وهذه الكثير من المشاكل، لكن قد تخرج أحيانا، تخرج إلى مستشار، مؤتمن، إلى حكم من أهله وحكم من أهلها. هذه أصول لا بأس فيها، ولا إذا إلى استشارات مقننة ومنضبطة إلى مؤسسات اجتماعية أو أسرية متخصصة. أنا لا أقول أننا يعني ننكفئ على مشاكلنا، هذا خطأ. أنا أقول أن نكون منفتحين، ولكن أن يكون خصوصيتنا وبيوتنا حمم مستباح، هذا خطر. وللأسف وأنا قلت يمكن وتناقشنا أنا ويا قبل قليل في هذا الأمر، أنا أقول جزء من المشاكل أحيانا افتقاد دائرة الخصوصية والحوار. نعم، والحوار حتى. وهذه الحوار عجبني، وتتكلم لقيت واحدة ممتازة. أخونا محمد يقول، تتكلمون عن الحوار، أنا جبت رسالة، يقول: عمري 45 سنة، ولدي الكبير 19 سنة مدخن. نعم، يفتح الله عليه. من سن 17 بدأ التدخين. نعم. اكتشفت أمه أنه يدخن فأخبرتني. نعم. تمسكت. نعم. هدأت أعصابي، الحمد لله، تعودت من الشيطان. لا أكتمكم، توضأت وصليت ركعتين، ما شاء الله. اتصلت بمستشار و2 و3 طيلة أسبوع كامل، لا. نعم. فائدة. اتصلت بالله الحي الذي لا يموت، وسألته أن يحبب لولدي كلامي وحديثي. أخذته إلى المطعم لوحدنا، وبعد العشاء مشينا على الشارع القريب من المطعم، فقلت له بعد جولة: يا ولدي أنا أحبك واعتبرك مثل سندي بعد الله عز وجل، شفتك مرة تدخن وما قلت شيء، ونشم الدخان في ثيابك وترى أنا ساكتين. ثم ضميته وقبلته، بكى وقال سامحني يا أبوي والله ما عاد أدخن. قلت بشرط، قال آمرني، قلت روح معي للعلاج في مركز التدخين نقا. قال أبشر. وبعد 23 يوم أقلع نهائيا، وله الآن سنتين من 17 إلى 19 ما يدخن، وهو مسؤول المنزل الأول، وصار من أعز أولادي، قصدي أصدقائي، القرب من الأولاد، الكلام معهم هو طريق الحل المباشر لكل مشكلة. ولا تنسونا من الدعاء. الله وكذلك الله يثبتكم ويسعدكم. القصة تسوقنا، وكل القصص على فكرة ستجد قدر من الفاعلية، قدر من الحوار، قدر من الحكمة، قدر من التحقق. ماذا وجدت فيها؟ أنا وجدت مستوى من الرقي. نعم مستوى من الرقي وما أحوجنا. خلنا خلال لضبط عجل. النفس خلنا أول شيء الستر، وش قلت ثانيا؟ التعقل هدوء، التعقل والحكمة والهدوء، الاستشارة، نعم، والدخول مدخل عاطفي، لأنه مهم جدا هذا. مش كفتي تأثير بالمشاعر. لكن لو سهل، أغلب الآباء حينما يعني يعلم أن ابنه مدخن يتجه ليس للعاطفة، العنف يضرب. ولهذا العنف دائما له عنف مضاد. أبو عبد الله أيوه. صدقني ليست القضية قضية سهلة جدا، خصوصا مع المراهق، لأن المراهق يهوى ويعشق العناد والتحدي. ولذلك كم منا، وأنا قلت قبل قليل أنه حل المشكلات هي ثقافة تغرس وتزرع، وعلم يدرس في المدارس وتغرس في البيوت والمنازل لتصبح أداة. مثل ما قلت لك أنه لما يخرب شيء في البيت لدينا المهارة في علاجه أو في إصلاحه، يجب أن يكون لدينا هذا العلم وهذه المهارة في تجاوز هذه المشاكل الأسرية. طيب واحدة من الأخوات قبل فترة تحدثني عن قصة زوجها، مثل ما تفضلت قبل قليل، أنه لا يصلي مدة 7 سنوات. كثير. ودخلنا في قضية الطلاق وما الطلاق. أنا ما قلت يعني ما كملت لك القصة في قضية الدعاء. فتقول كنت أقوم الليل وأركز في الدعاء له في هذا الباب، وكنت يعني أخاطبه خطاب راقي وهادي ومحترم، وأقول أنت والله كامل، والكامل وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن ما ناقصك إلا الصلاة. فذكرتني بالأسلوب النبوي الجميل عندما حفز رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، عندما قال له نعمة الصبي عبد الله لو كان يقوم الليل. انظر إلى هذا الأسلوب، هذا الجمال في تحفيز الناس، في تصويب الناس. يقول عبد الله بن عمر ما تركت قيام الليل بعدها أبدا، فقط سمعها بأسلوب النبوي الجميل عندما قومه وعندما صوبه. تقول عندما كبر الأولاد قلت له فبكيت بين يديه، فقلت والله حرام، أنا خايف الأبناء. الآن ابننا عمره 7 سنوات يشوفك ما تصلي يقل ما يصلي، أنا يعني يشق علي الأمر هذا، وأنا أعلم أن فيك خير. فتقول بعدها بأيام تقول وانتهيت، يعني لم أكن حنانة أو زنانة أو ضاغطة في هذا الأمر، أو لم أعايره، هذا من الأخطاء في الإصلاح. صحيح. لم أعاير، إنما كنت راقية في خطابي. فقال والله أنه بعد أيام أنني تفاجأت، وأنا كل يوم من ذوات قيام الليل، أنه قام فصلى الليل فذهب، فكان من أول شخص دخل المسجد يا في صلاة الفجر. فلابد أننا ما نيأس، لابد أنه فعلا أن نغلب الحكمة. الحكمة دائما هي ضالة المؤمن، أن وجده وهو حق الناس بها. طيب العنف لا يولد إلا العنف المضاد. طيب عودة والمعايرة. طيب عودة على بدء في قضية قصة الابن مع الأب مع ابنه، ما قال بتركه خلاص والله ما عاد أدخن، لا، شرط عليه أن يذهب معه إلى جميل، وهذا فعل سبب وهذا علاج جميل. يعني نحن أحيانا قد إذا قال الابن خلاص ما عاد أسوي شيء نصدق، صحيح، لكن في الجملة لابد إدخال الأسباب، فعل الأسباب ودراسة المسببات. إذا كان هناك من صحبة سيئة، إذا كان هناك من ضعف. ما رأيك في كلمة أعز أصدقائي ما عاد هو أعز أولادي؟ وهذا جميل. والله شوف أنا بقول لك تجربة، بقول الأخوة والأخوات تجربة وقفت عليها بنفسي. كانت أحد الأسر الناجحة أمامي الحقيقة، وكنت أتابع هذه الأسرة يعني بشغف التعرف على هذا المستوى من الرقي بالتعامل. فسألت هذا الرجل الذي هو لديهم، قلت كيف تدرون الأمور داخل الأسرة؟ فقال لي حنا يا سلطان عندنا مجلس إدارة الأسرة. قلت يا سلام، مجلس إدارة الأسرة؟ قال والله مجلس هذا في البيت. في البيت مستوى الحوار يزرع ثقة في أبنائه وبناته وزوجته، شفافية غير طبيعية. يقول أنا مريت بأزمة مالية عندما كنت أعمر المنزل، فيقول دعيت لمجلس إدارة الأسرة، يقول جلسنا احنا 6 اشخاص، يقول امهم وخمس ابناء وبنات. فقلت حبايبي انا غير قادر ترى اسفركم هذا العام، واحتمال العام القادم انا ما اقدر اسفركم، احنا قاعدين نبني بيت الان وعندنا المصاريف الفلانية والفلانية. قالوا سم، شوف شلون ايضا مشاركة في المشكلة، وهذا ذكاء. يقول مرة من المرات ايضا في السفر، يقول سافرنا بدون ما يحصل شورى، يقول حسيت في مناكفات بين الابناء والبنات. يقول بعدها دعيت الاجتماع، قلت الشورى والشورى ملزمة ونصوت على القرار. فيقول اطرحوا وجهتين فقم فصوتنا، فطلعت الاغلبية لوجهة، فالكل خرج من الاجتماع سعيد. أنا لا أدعو من خلال هذه الأفكار إلى تصعيب الحياة، ولكن صدقني هذا المستوى الراقي من التعامل يخرج لنا قادة من هالمنازل. القادة لم يصنعوا في في في في في كبار الجامعات أو الكليات، والله إن القادة يصنعون خلف هذه الأسوار في البيوت من هذا التعامل، من الإحساس بالثقة، من الحوار، من أيضا إحساسه بالمسؤولية. كنت في بنك قبل ما يعني أقاطعك قبل فترة، فخرجت فوجدت أحد الأصدقاء عند الباب، فشفت ابنه، أنا واقف، ابنه عمره 7 سنوات، فشفت ابنه واقف مع الناس في الطابور، فقلت أنت تبحث عن ابنك؟ أنا توقعت الابن ضايع. قال لا، أنا أصلا أبنائي إذا وصلوا 7 سنوات أخليهم ينزلون هم اللي يسوون معاملاتي البنكية، وأعطيهم أحيانا وأكلم أحد زملائي داخل البنك أقول ترى فلاني بيجيك علشان تمشي له القضية فلانية، لأني أنا أصنع ابني قائدا من عمره 7 سنوات. فأكبرت فيه حقيقة هذا المستوى، لأنه يوم من الأيام هذا الابن إذا كبر لن يكون عالة على والديه، إنما قائدا يفتح الآفاق لأمة كاملة، لأنه فعلا عاش في في في بيت فعلا إيجابي ودافع، ولم يعش في بيت، وهذا أنا أحذر منه الإخوة والأخوات. هذه قضية التحطيم هذه لها يعني عندما يقع الإنسان في مشكلة فنحن للأسف إما نشمت أو نحطم. هذه أحد الأخوات تقول أمي ذهينة يعني ذكية، تقول تصدق إن من حبها لنا والحوار كما تقولون إنها تسألنا كل يوم وش تبغون الغداء وش تبغون العشاء، ما جد يعني ما قد يعني طلبت شيء معين. الله أكبر، وهذه قناة حلوة جدا، وش تبغون العشاء كل شيء. أسلوب إني لا أريكم إلا ما أرى لا يمكن أن يطبق في المنازل، وجزء من ثقافتنا المحلية عند البعض، وأنا أقول ليس عند الكل، قضية الهيبة وقضية أن الواحد ما يضحك ولا يمزح مع أبنائه ولا لماذا نبني الأسوار بيننا وبين الأباء؟ لماذا البيوت أحيانا تجدها جزر معزولة، تجد الأبناء لا يجمعهم فقط إلا الوجبات؟ هذا إذا جمعتهم. نعم إذا جمعتهم. وأنا كتبت مقال قبل فترة اسميته الأسرة الفندقية على وزن الشقق الفندقية، وستجد بعض الناس لا يجتمعون مثل ما تفضلت إلا الوجبات، لأنه لا يوجد قواسم مشتركة، لا يوجد حوار، لا يوجد تفاعل. لا أعرف عن تحديات ابنتي المراهقة، ولا أعرف عن المشاكل اللي يواجهها ابني أو بنتي، وهذا من الإشكاليات التي تجعلنا أمام مشكلة متراكمة، لأنه هذه العوازل تجعل فعلا أحيانا نشوء المشكلة صغيرة تكبر. يا أبو عبد الله، إذن التجارب الناجحة الحوار لا شك، وقد نطرح الحوار في أشياء يومية عندنا اللي جدا. قضية مثل ما تفعل الأم هذه، وش تبون العشاء وش تبون الغداء، أو أشياء سفر يعني لا رحلة، إحنا ما نبغى السمر، إحنا نريد بس كل شيء. لا هذا شيء يومي يعني أبو هذه قضية مهمة صحيح. أنا أحس يعني لما نجي إحنا لأولادنا بهذه الطريقة نتعود ونعودهم على المرأة. صدقت. طيب أم يزيد تقول كيف أتعامل مع ولد ينقل أسرار بيتنا لجميع من معه في الواتساب، خاصة أقاربنا، عمره 14 سنة. نعم. حاولت معه بدون فائدة. نعم. حتى حرمانه من الواتساب والجوال ما في فائدة، صار عصبي منفعل، يرفض التواصل حتى معي، ما عاد يكلمني. أصبحت عدو له. نعم. بحثت عن كل حل ما أجد، هل أجد عندكم حل؟ نعم أجد الحل واضح. حاول احتوائه وإعطائه قدرا من الثقة، حاول تبيان بأسلوب لطيف وجميل هذا أن ما يقع فيه هو خطأ، وحاول تبيان أنه البيوت أسرار وخصوصية. الوضع اللي وصلت أنت وإياه مع احترامي وتقديري لك هو حالة من الصدام والصراع، لأنه أنت لم تستطيعي أن فعلا تحتوينه، ولم تستطيعي أن تكسبيه في حل هذه المشكلة. أحيانا اللمسة على الإبل لها تأثير، أحيانا البسمة لها تأثير، أحيانا الكلام الطيب له تأثير، التشجيع له تأثير، أسلوب مثل ما قلت لك قبل قليل نعم الفتى عبد الله لو كان يقوم الليل ما بال أقوام، كله أساليب تعزز فينا القدرة على حل المشكلة. جزء من الإشكالية بعض الآباء والأمهات يعتقد أنه افعل ولا تفعل ستحقق له تقدم داخل المنزل. أبناءنا وبناتنا لا يمكن أن يتجاوبوا مع هذه الاستراتيجية إن صح التعبير، لأن هذه استراتيجية عسكرية أو هذه تقنية عسكرية لا يمكن أن تتعاطى معها في المنازل. المنازل مبنية على عقد اجتماعي أساسه التكامل والحب والعطاء. يعني أنت تقترح أن الأم ما تباشر الابن، لا. ممكن تجمعه مع أخوانه مع أخواته. جميل. وتقول أنتم تستخدمون الواتساب، يعني 1 2 3 تعملون، نعم. الباقي تبتعدون عنه، نعم. تقصد كذا أنت؟ وأنا أقصد برضو التلطف معه في توجيهه، الابتعاد عن الشخص. ما نتوقع لما درت الأم أن انتشر السر أو الخصوصية ممكن ما تمالكت نفسها. طيب أخونا سالم يقول من أهم ما يتم علاج المشكلات به تخفيف المشكلة، صحيح، معطولة البال، نعم، وعدم اليأس. فأنا كنت أعاني من الديون مدة 9 سنوات حتى يأست من حل، حتى جلست مع صديق لي فقال أنت لك 9 سنوات أنا لي 20 سنة، نعم، ما سدد ديوني، فزادني إحباطا ويأسا. لكن بعد توفيق الله عز وجل وجدت رجل من أقاربي سألته فسألني ما سبب يعني عدم سدادك، فقلت رفع الإيجار وما عندي بيت، فاقترح علي الانتقال من مدينة الرياض لصعوبة العيش فيها بسبب الغلاء والعودة لمحافظتي الصغيرة، وعزمت على كلامه ووافقتني زوجتي، وأبشركم سددت ديوني في 4 سنوات ووفرت رصيد جيد. وهذه دعوة لكل من يعاني من المشكلات، خففوا المشكلة، لا تتأثروا بمن حولكم من المحبطين، بإذن الله عز وجل سأقوم ببناء بيت في محافظتي وافتكيت من زحمة الرياض. جميل جدا. هناك نمط من المشكلات معقد علاجه طويل الأجل، مثل بعض الناس الآن مثل قضية على سبيل المثال تأخر الإنجاب، هذا من المشاكل اللي أحيانا لها حل، ولا أرى إلا أحيانا طول الصبر والدعاء والعمل الجاد، لأنه إحنا أحيانا مش مشكلتنا. ترى أنا سألت على الاتصالات قلت في تجارب قلت في تجارب ناجحة، والله ما في شيء، لا إن شاء الله كل اللي يتصلون عندهم مشاكل، لا واجد الخير، يقولوا كثير. أنا على كل حال أفتح الاتصالات، حاول، يعني مو مشكلة، لا واجد الخير إن شاء الله. ونقول لك الحمد لله إن شاء الله يجينا شيء، الأمر بإذن الله تعالى. أحيانا المشكلة المعقدة تكون مثل الحبل هذا يكون فيه عقد، إن جررناه بشكل قاسي قد قطعناه، وإن تركناه فالمشكلة ممكن تتضخم. ولهذا أنا أقول من تقنيات حل المشكلات هو تفكيك هذه العقدة والحل المرحلي. ولهذا أن تجد كثير من المشاكل تقسم إلى مراحل، حتى داخل المنزل، والله سنبدأ في قضايا الإرث مثلا أو الخلافات العائلية. وأنا من هذا المنبر أنصح الحقيقة الأحبة أنهم أحيانا بعض المشاكل المعقدة أن يقسموها، صحيح. يقسموها مرحلة الأولى، مرحلة الثانية، الثالثة، الرابعة، تنتهي. اسأل به خبيرة، أنا ألجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى قاضي أو محامي، نتجاوز هذا المنعطف الخطر أو هذه الأزمة أو هذا التحدي في حياتنا. ولهذا أنا أقول من هذا المنبر الكريم أنه هناك مشاكل صغيرة مثل ما تفضلت، يعني هذا أخونا سالم حل مشكلته بنجاح، لا، حل مشكلته بذكاء ونجاح، وأيضا لاحظ عنده الصبر، وما يلقاه إلا الذين صبروا. إشكالية الصعوبات، يعني بدل أني يعني أقعد في ذا أجلس هنا في مدينة الرياض ب35,000 ريال أو 40,000 ريال إيجار، وعندي ديون ماني بعرف أسدد، صحيح، فانتقالي إلى محافظتي، انتقال ودراسة مثل ما تفضلت البيئة الجديدة. والأخ العزيز دخل على صلب المشكلة، وأنا مثل ما قلت لك قضية الإنفلونزا قبل قليل، المشكلة دائما لها سبب، ادرس الأسباب وحلل الأسباب واكتشف المسؤول عن هذه المشكلة، وهل أنا مسؤول مسؤولية كاملة أم شريك، ثم أنظر إلى الحلول. وبعد أن ننظر إلى الحلول نختار أفضل الحلول، نقوم بعملية المقاربة، والله هذا الأفضل. وأحيانا نلجأ إلى الاستشارة، وأحيانا نلجأ إلى الاستخارة والجمع بينهما. طيب لو رفضت الزوجة مثل الانتقال معه أو رفضت الحل؟ الرفض، إذا أنا عندي مشكلة في مهارة الإقناع، أكون صريح معك، صحيح، أكون صريح معك حتى مع الأبناء. أنا دائما الآن كان عندي أحد الأصدقاء قبل فترة عنده مشكلة مع 2 من أبناء المراهقين، وصل الصدام بينهم إلى درجة أنهم صاروا ما ينامون بالمنزل، هجروا المنزل تماما، شوف المستوى، الخطورة، الصدام، العنف. فقال هم السبب. قلت بكون صريح معك. قال تفضل. قلت أنت غير مهيئ للتعامل مع المراهقين. فصمت قليلا، قال فعلا والله أنا والله لا أعرف عن نفسية المراهق ولا عقلية المراهق شيء أبدا. قلت اذهب خذ دورة 4 ساعات وانظر كيف تتحول حياتك. والله أنه بعد فترة أنهم صاروا عندما يعزمون أصدقائهم يعزمون والدهم معهم. يعني انظر إلى هذا التحول الإيجابي بعد هذا النفور والهروب من المنزل. إذا ذهبوا للاستراحة مع أصدقائهم قالوا أبونا أول واحد على العشاء. مثل ما تفضلت، صار شريك، صار صديق، صار رفيق، صاروا مفتوحين على بعض، صار هناك احترام متبادل بينهم، وهدأت العاصفة وتحققت إيش الحلول التي نريدها. لأنه بالنهاية دائما في الحروب كما يقال، حتى الحروب العائلية الكل خسران، وفي الصراعات الكل خسران. لا تعتقد أنك والد أو والدة تكون متسلط أو دكتاتور، تعتقد أنك أنت الذي مسكت كما يقال يعني مجريات الأمور وسيطرت عليها. أبدا، والله إن من الحكمة أنه فعلا أنك ترى الحلول الوسط وتنزل عن المستوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف البساطة والرقي مع أحفاده، يأتي الحسن والحسين عليهم رضوان الله ويرتحلانه وهو يصلي بالناس ويأبى أن يرفع من السجود. انظر إلى هذه الروعة. ويقول أحد الصحابة خشينا أنه قبض عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فيرفع فتنتهي الصلاة، يعني عندما انتهت الصلاة قال ارتحلني ولدي، انتهت، ترى أطلت السجود من أجل أن الحسن والحسين كان على ظهري. يعني مستوى من العطف، مستوى من الحكمة. لكن لو دخل بعض الأطفال على المجلس الحين ما يطرد؟ وهذه مشكلة. لا، والمشكلة تدري يطرد ويطالب أن يكون قائد بعدين. شوف التناقض. ما أنت رجال؟ إيه، ما ليش أنت؟ طيب أنت يوم أنت ربيتني رجال. صحيح. أنت ربيتني قائد. حتى إذا كانت امرأة أنت حملتيني. يعني الآن لما تتزوج البنت وهي عندها أساسيات الحياة الزوجية مفتقدتها ولم تتعلم في البيت الكثير من القضايا المهمة، ومن ثم نلوم البنت، لا، لابد أنه فعلا كلكم راعٍ وكلكم جاي. مسؤول عن رعيته. أختنا ناهد تقول من خلال تجربتي في حل المشكلات احترام الكبير. فأي أسرة لا تحترم والدها أو أمها فهي أسرة فاشلة. صحيح. في حل مشكلاتها. صحيح. لابد من قائد يلتزم الكل بما يقوله، خاصة إذا كان بمثابة الوالدين والأخ والأخت الكبيرة. لكن الموجود الآن أن المشكلة تكون بين الأولاد وأمهم، وبين بين الأولاد وأبيهم، بين الأم وبناتها. كيف هذا يكون؟ الكبير يبقى كبير. صحيح. له الاحترام والتقدير، ولو حصل منه خطأ ممكن يتحمله الصغار. صحيح. من الأولاد والبنات. يا سلام. الأخت نقلتنا إلى مساحة جميلة جدا في علاج المشكلات، أننا نعذر بعض، نحب بعض، الصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير. هذا الأمر تدريش المشكلة أحيانا اللي يمكن تواجه البعض يتعاطون مع بعض على أنهم ملائكة، لا يقع المشكلة مني ولا تقع المشكلة، أنا كل ابن آدم خطاء، ولكن لا نشمت ببعضنا ونعطي مساحة أن أن أن لحل هذه المشكلة وتجاوزها. لأن الخطأ ليس الإشكالية في وقوع الخطأ، الخطأ المشكلة أنه إما عدم علاج المشكلة أو حتى لا سمح الله في قضية تضخيم المشكلة. ولذلك أنا أقول يا أبي عبد الله أننا علينا أن نتعلم فن التهوين ولا نتعلم فن التهويل. هناك فرق بين التهوين والتهويل. الأمر سهل والحمد لله على خير، والهدوء يكسبنا دائما قوة في ضبط النفس. وصدقني أعقد وأكبر المشكلات أمام الهدوء والتوازن والصبر والحكمة، صدقني قادرين على تجاوزها. أتمنى أن يكون أخواننا الذي رسلوا رسالة نصية واتساب من أمس أنهم راضين عني، أعطيتهم شوي يعني من وقت. أخذ الاتصالات. الاتصال الأول أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يجزاك الخير. سلامكم الله. تفضل. أشكركم على هذا البرنامج. واقتراح بسيط قبل أن أبدأ في تجربتي. لماذا لا يكون عنوان الحلقة القادمة في نهاية هذه الحلقة حتى يستعد المتصل؟ ممتاز. نحن أعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله بتكون حلقة مفتوحة مخصصة فقط لرسائل الجوال والواتساب، يعني مفتوح. لا سمعت الإعلان، لكن الحلقة المخصصة بعنوان معين ما نستطيع، لأن هذه أنت تعرف أبو عبد الرحمن، تعرف أن أغلب الأخوان اللي أرسلوا رسائل خلال الحلقات الماضية مختلفة، فهمت قصدي؟ فعادة نحن نجعل حلقة أو حلقتين أو ثلاث على مدار الدورة نجعلها مراجعات أسرية، حلقة مفتوحة لا يحدها عنوان، فهمت قصدي؟ نعم. فإن شاء الله الأسبوع القادم أنا أتكلم أنا على الحلقات اللي التي تخصص بعنوان معين جي. يعني العنوان المعين أحتاج إلى بحث، ممكن واحد يكون ممتاز. عنده تجربة مثلا، حتى إذا بيشارك بتجربته مثلا يلخصها فيما تتجاوز، يعني إذا كانت 5 دقائق خليها في دقيقتين. ممتاز. طيب. لكن إذا كان المشاركة عفوية في وقتها ممكن تطول. طيب. أو مثلا لا يستطيع التعبير. طيب. هذه بالنسبة. أما في المشاركة أنا فأنا عندي مشاركة هي اللي هي تجربة طلاق ناجحة. ممتاز. أي نعم. للأسف يعني بعض المطلقين والمطلقات زي ما ذكرت أنهم بعد الطلاق كل شخص منهم يبدأ في زي ما تقول أن يأخذ على الثاني ويأخذ عليه الخطأ ويجعل حتى تصل إلى المحاكم، وهذا ما ينبغي، لأنه الله سبحانه وتعالى قدر الزواج ثم قدر الفراق، لم ينبغي أن نؤمن بهذا الشيء. الأمر الآخر حتى يكون يعود الشيء الإيجابي على الأطفال سواء كانوا عند الأب أو كانوا عند الأم، لأن المشادة بين الزوجين تعود بالسلب على الأطفال ما تجيب في حالة تجربتي أنا كان قدر الله وتزوجت امرأة ومكثت معها 7 سنين، لكن سبحان الله كانت حياتنا كلها يعني غير مستقرة، ما ندري، العلم عند الله سبحانه وتعالى، إيش السبب ما ندري، هل هو مني هل هو سبب خارجي ما ندري. وكانت الامرأة صراحة امرأة صالحة حتى أكون منصف في قولي، لكن بعد أن قدر الله الفراق ومع أن المرأة تزوجت ورأيت من الأصلح، قد رزقت منها يعني جوهرتان، رأيت من الأصلح بعد استفتاء بعض المشايخ وبعض طلبة العلم أن من الأصلح مكث بناتي معها وليس هناك أي إشكال، فمكثوا بناتي معها وهي متزوجة وهم الآن يعيشون في سعادة الحمد لله مع أمهم مع زوجهم، لكن معهم في نفس البيت وأنا أزورهم وأوديهم المدارس وأشتري لهم أي نعم. فالحمد لله حتى أني كنت أتناقش مع بنتي أنا الطلاق له يمكن حدود الآن 10 سنوات ما شاء الله الحمد لله أي نعم. بيض الله وجهك أبو عبد الرحمن، كلام والله جدا جميل. بنتي كنت أتناقش معها شوي إلى درجة النتيجة، كنت أتناقش معها قبل أيام في مسألة الطلاق على جر كذا الكلام يعني يجر بعضه بعضه، فكنت أتناقش في مسألة، قالت هي بنتي نفسها قالت يا أبتي ربما أنها الطلاق خير لي ولأختي. صح. نعم. فالحمد لله ما بين أي مشكلة، حتى أن أهلها وأهلي يتزاورون ونحضر مناسباتهم ويحضرون مناسباتنا وتحضر هي مناسباتنا، الأمر طبيعي. التجربة ناجحة، أنا حبيت أن أقول تجربتي. نسأل الله عز وجل يعني أن يجزيك خير الجزاء وأوفاه، يعني هذا مثال جيد لبعض الآباء والمطلقين. صحيح. الذين يعاقبون زوجاتهم إذا تزوجوا. يا أبو عبد الرحمن أنت ضربت مثلا جدا، هو ممكن الزواج يعاقبون زوجاتهم وممكن الزوجة تعاقب الزوج كذلك من الطرفين، صارت عناد وعنف. أي عناد، فهذا ما يرجع إلا بالسلب على الأطفال. صحيح. ولا الزوجة ستتزوج والزوج سيتزوج وين في حياة. حفظك الله أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك بطاعته. شكرا لك. أخذ اتصال جديد، أختنا عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، تفضل أختي. أشكرك عادة على البرامج الرائع. صراحة كانت عندي تجربة مع الوالدة، بينها وبين الوالد خصومات زي كده، وكانت الوالدة ما تشبه خصومات زي كده، وكانت تشلها في نفس اليوم وتشلها، وبعد ما تشلها يرجع الوالد بأسبوع زي كده يصير نفس مخاصمة، يعني مخاصمة ثانية خاصمة، والوالدة ما تشبه مخاصمة وتنزل عليه بعض الأحيان يومين ثلاثة، لكن نفسها هي راضية على الزعل، نفسها بترجع له يزيد ترجع له مرة ثانية، لكن الوالد يضايق عليها كثير من الكلامات، لكن هي ترجع يعني بتروح تتراجع زي كده وتجلس معه وتسولف، لكن نفسيتها ما هي راضية تتركه تشب وتشب تجلس معه، لكن الله يهدي بعض الرجال زي كده يا وشون المرأة زي كده، وهي صراحة ما تحب يعني تجلس معه بالخصومات زي كده، تحب تصالحه الصراحة والله. بس ومع هذا بيتكم مطمئن ومرتاحين عائشة صح؟ والله في بس يعني الحمد لله، يعني لو صارت مشكلات يعني لو الوالدة عصبت وتعنفت وصار ما صار كان لن تعيشون بهدوء، صح ولا لا؟ صح صح صح بس يعني يعني الصلاة. انت عايشه تفرحين اذا شفتي ابوك يرفع صوته على امك ولا امك ترفع صوتها على ابوك؟ لا لا والله ما يضيق صدري، انا افرح لما يتصالحون زي كذا افرح، لكن بعض الاحيان الوالده تكون يعني بعيده عنا شويه جيد. تبغى تخرج، لكن انا احب تكون قريبه من الوالد. شكرا جزيلا لك. بس عادي تفضلي. اطلب منك طلب. تفضلي. يعني ابغى رقم فهد الحمود. الفهد فهد المنصور. لا مو فهد المنصور، فهد الحمود. من هو فهد الحمود؟ ما عرفته انا. وين هو؟ استضفناه؟ قلت جبتوه معاكم. والله ما عرفت اسمه. ده مراهق. ايه معروف. ايه فهد الحمدان. فهد الحمدان. طيب انا ما في اشكاليه باذن الله. شكرا جزيلا لك. طيب نعود الحين للتعليق على ما ورد. تجربة ناجحة أبو عبد الرحمن، إذا لك تعليق. تجربة أبو عبد الرحمن تجربة عنوانه تسريح بإحسان. أي والله روعة روعة وحقيقة. تسريح بإحسان ومتابعة بإحسان. تسريح بإحسان نعم، هو جزء من التسريح بإحسان. لا نعتقد أنه صح. العلاقة بين زوج وزوجه انفصلت بينهم أبناء، أنه تسريح بإحسان أنه انتهت في المحكمة فقط. صحيح. التنسيق على التعليم، التنسيق على التربية، الحياة. انظر إلى الحديث عندما يعيش الأبناء في بيئة فيها طلاق ولكن فيها سكينة وطمأنينة، ولا فيها مثل ما تفضلت المناكفة والسباب والشتام. إذا راحوا للأم سبت الأب، وإذا راحوا للأب سب الأم، ها مثل ما يحصل في بعض البيوت، إنه هم اللي يدفعون ثمن الطلاق للأسف. وأنا من هذا المنبر أناشد الأحباب، أناشد الأحباب فعلا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأطفال الذين يشوفون في بيئة الطلاق، وأنهم يكفونهم شر انتهت التجربة لا يدفع هؤلاء الأطفال الثمن. ولذلك من أجمل الأمثلة التاريخية أن الحسن بن علي رضي الله عنه عندما طلق زوجته أهداها 10,000 درهم لكي يطبق هذه الآية الجميلة تسريح بإحسان. وهذه من الأمثلة الجميلة. وأنا أعرف أشخاص عندما وقع الطلاق والله يا أبو عبد الله أنه أهداها ذهب وهداها فعلا. صحيح. وقال حللينا وانت بلفحل والله بيض وجهك ويجزاك خير، ولكن الله مو بكاتب لنا والله أننا نستمر. وهي تذكره بخير وهو يذكرها بخير، وهذه جمالية الإسلام. عندما يعني لا نريد الفجور في الخصومة، الفجور في الخصومة ليست من علامات المؤمن. الفجور في الخصومة، الانتقام، الحقد، الحسد، الحقد والحسد لا يأكل إلا جسد صاحبه. يعني ولهذا ما أحوجنا حتى في قضية الطلاق والانفصال فعلا إلى التسريح بإحسان. في نموذج الأخت عندما قالت والدتها باين عليها حكيمة واستوعبت الأب التسلطي، الأب اللي عنده قدر من خلينا نقول يمكن الشخصية الحدية. ولهذا أيضا بعض الأخوات ما شاء الله عليها عندما يكون الأب مزاجي أو حدي أو انفعالي عندها قدرة يعني عظيمة وجميلة ومأجورة عليها في استيعابه. والرجل كذلك، بعض الأزواج عندما تكون زوجته مزاجية أو تمر ببعض الظروف أو التحولات الهرمونية يكون عنده قدر من الحكمة ولا يتصادم معها. وهذه ميزة ما نطرحه في هذا اللقاء. أنا أقول أنه عندما نتمتع بالوعي والحكمة والعلم والإيمان سيكون لدينا قوة دافعية في تجاوز مشاكلنا. أريد أن أعلق على قضية مهمة جدا في مشاكلنا قبل أن ننتقل إلى محور آخر. نحن أمام إشكالية كبرى في قضية الاستمتاع بالمعاناة. أنا أمام قصص طلاق وقعت قبل 5 سنوات و6 سنوات لم يريد أن ينتقل إلى تجربة أخرى بسبب أنه مستمتع بالمعاناة، بسبب أنه يعيش دور الضحية. لا نريد أن نعيش دور الضحية، لا نريد أن نستمتع بالمعاناة. الحياة قصيرة أيها الأحباب. طيب الإنسان يعيش بين 60 و70 سنة، حرام يستمتع بالمعاناة. خلك في 70 سنة، كبار السن الآن اللي نشوفهم. نعم. يعني اللي بلغت 70 سنة وبلغت 80 سنة. الله يمتع. واللي بلغ 70 وبلغ 80. والله يا أخي حياتهم أحسن. الحمد لله. ما تلاحظ؟ الحمد لله. ويقولون يا عيال نهدوا، يا عيال تعوذوا من الشيطان. مرينا وشفنا وعانينا. نعم نعم. وهذه الميزة. الآن نحن الطلاق السريع كما يقول. لا أنا سؤال، هل هم نسوا معاناتهم؟ لا ما نسوا معاناتهم. طيب. ولكن تعايشوا مع معاناتهم، تعايشوا مع صعوبات الحياة. وش كانت حياتهم؟ عندما يكون فقر. نعم. معاناة وتعب وحر. نعم. وبرد. لا شك لا شك. ويلقون شيء يأكلونه. يا سلام. ويموت أولادهم. نعم. ما نقول لهم علاج. ولكنهم عاشوا بالصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا. عاشوا بالصبر. أنت إذا عندك زوج اتفقت أنت وياه في خلينا نقول في قضايا عامة، واختلفنا في أسلوب أو في طريقة أو في طرح، أعذر العشر دائما يتذكر الإنسان الأشياء الإيجابية من هذا الإنسان، سواء كان رجلا أو كان امرأة، من أجل أن يعبر تعبر السفينة. أنا لا أقول أنه الطلاق أحيانا خط أحمر، في حالات الطلاق أنسب لأنه لا يوجد أي توافق نهائيا، ولكن مثل ما تفضلت مشاكل عابرة، ضغوطات، انفعالات، أحيانا بعض خلينا نقول الصراعات والصدامات، هذه أمور عابرة تحتاج فعلا إلى هدوء. ولذلك أنا أشبه المشكلة مثل اللي أمامنا يعني قدر من أكوام من الغبار أو عجاج، لا نستطيع أن نكمل الطريق إلا بعد أن يصفى الجو. ولهذا أنا أنصح الأحباب إذا وقعت المشكلة أن يخرجوا من جو المشكلة، هذا واحد، أن يذهبوا إلى حالة من حالات التأمل أو التفكر في المشكلة. اثنين، أن يستشيروا من سبق أن مروا بهذه المشكلة أو المتخصصين في هذا المجال. ثلاثة، طلب المساعدة، لا يجب أن ننكفئ على أنفسنا، الانغلاق جزء من المشاكل. أحيانا الأبناء والبنات عندهم تكدس بالمشاكل ولا يصرحون ولا يبوحون، ولهذا نتعلم مثل ما نتعلم حل المشكلات أبو عبد الله، نتعلم البوح، نتعلم الفضفضة، نتعلم الاستشارة، نتعلم نطلب المساعدة والعون. ليس هذا فيه نقص، بالعكس، من يطلب المساعدة يريد الرشد ويدير الصلاح. حتى تكلمنا عن الكبار السن، واجب علينا أن نأخذ من يعني دائم تبدع في الحديث معنا. أم عبد الله معنا على الهواء مباشرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وابقاك وبارك الله لك في الله دينك يحب. ودنياك انتم معك اول وثالث. حياك الله وسهلا ومرحبا. الله جعلها تشهد لكم عند الجليل الكريم اللي لا يخيب سائله ولا تقل طلائع. امين امين. والمشاكل يا ابو عبد الله، دفع المشاكل ترى يعود على الوالدين. لا تزعل علي ولا تنقد علي، انت ولا اللي يحون. لا خذ راحتك. الحين انسان الوالدين سعوا بين عيالهم بالصلح فهم يصلحون. لكن بعض الوالدين لا، لان اخطا واحد على الثاني، انت المخطئ وانت اللي فيك وانت اللي ما فيك وانت الفاعل، حطوا حزازات وانا امور. صحيح، حطوا حزازات بين عيالهم. انا اللي معني ما قال تاخذ هذا على جنب، علم بالذات تاخذ على جنب وتقول يا ولدي انت اخطيت على اخوك وهذا حرام وترى مو زين والناس مو بنافعينكم، هم تروح للثاني مثل ما حد يوحي الثاني. صدقتي. نعم. تشير عليه ذا الحاله وذا الحاله. نعم. تصفى القلوب ويعود ما شاء الله تبارك الله. والشد أعظم شيء الثقة، تهدى لأنفسنا الثقة، هي صرت واثقا في العيال. خلاص أنا عيالي دخلوا السنة المعهد العلمي وهم في سادس، والله يا أبو عبد الله لا أنت ولا هن اللي مع كل المسلمين ما بعد ختموا رواتبهم ولا ريال ولا سنهم، رواتبهم على 600 ريال ما شاء الله، أخليها معهم حتى أنهم يثقون في أنفسهم. صحيح، ويصير معهم ثقة ويعرفون اللي لهم واللي عليهم. صدقتي. نعم. واللي أظهر الحمد لله متفوقين، واللي في الجامعة راتب في الجامعة 800 ريال. الحمد لله. واللي من هذا جاء يوم الخميس عندي رحت أتلمس مخبة، إنسان في الشيء قاصر حطيت ما شاء الله، عشان ظهروا الحمد لله ماسكن على أنفسهم ولا يعرفون الدين ولا يعرفون ولا الحمد لله أخذون ولا بريال دين من فضل الله. أم عبد الله، بس أنتم كبار السن الله لا يضركم، فيكم سعة صدر ما شاء الله، قوة صبر. بس يا أبو عبد الله تصبرون حديثك، اللي مو وسع صدره العيال من يوسع حاله. صحيح والله صدق، حياة كلها تبي سعة صدر. نعم. الدنيا كلها تبي صبر. نعم. يقول من صبر قدر ومن سبق عثر. صحيح. وصراح بين الناس أنا ولا الحمد لله محاسيتك، والله إن واحد نجي له يبارس له في دينه ودنياه بيعرس، والولد يعني مع التعب شوي ولا مع إلا سادس، وبيأخذ له واحدة، وقامت خواته وأمه قالوا لا عينك واحدة ما تأخذها. الولد ما صدق على الله أنها تبيه منهم وفيهم. نعم. رحت لهم قلت هالحين يوم أنكم تدخلون فيه عن ما يأخذها. قلت لخواته قلت هالحين أنتم لو يجيكم هو مثله تأخذونه؟ قالوا لا. قلت أجل حمد والله فرشه بذهب وحريب الحمد لله إنها قبلته ما شاء الله. والله أنا دخل رحت لهم الضحى ولا جاء العصر لهم كلمينا ومساعدينا وقايمين معه بالرجل الطويلة وعزوه بعزة ما تصورها. هالحين يا أبو عبد الله لا أنت ولا معك ولا المسلمين يسجدون ويدعون لها، أخذتها ما معه إلا سادس وما شاء الله تبارك الله صبرت عليه وهالحين ما أخذ الجامعة. والله أم عبد الله يعني في بعض كبارات السن يعني مثالكم إذا قالها يعني إذا جاء طاري زوجها أبوهم وهو بعد ثقيل عليها ومضايقها بصرة تقول تبصرة يا شفتي. نعم نعم صحيح. قلت كيف الله يوفقه الله إذا هم موجود الله يوفقه وإذا هم توفي الله يرحمه ويغفر له. هذا الوكاد يعني بيقول طعم من حرمك وعف عمن ظلمك ياثرك الله عليه الله. وبرنامجك هذا ترى هادف وترى أنا يوم حاتيتك واحد يكلمني عنه ولد أخوي يقول هو مرتها متفاسلي ومروحها لها لا بيطلقها ما عاد بباغيها أبد. يقول يوم هذا وتكلمه هي قالت تعال يا أبو ريان قال وش تبين أنا ما عاد بيني بس إلا الطلاق ما عاد تنفعني ولا انفعلت لا وجد الله ولا كثير. قالت تعال أنا منا بأم ريان الأول أنا أم ريان جديدة الحمد لله أنا سمعت وحدة في قالها أم عبد الله فراد ما شاء الله وتقول علمتني شيء ما علمتني أمي وكذا درستني شيء ما درستني همي وهو عاد في هو في مدينة وفي مدينة ويروح ويجيبها وهالحين عقب عودتها جابت ولد صار وأحلى من العسل وشو من سبب هالرادو لله الحمد لله سبب الله سم سبايب كنت أنت الخير والفضل كله لكله واللي معك وانا أنا عيالي ما بعد خبرتهم كلهم لا تم ولا ولدهم راحوا يذاكرون عند أحد ولا جي حد يذاكر عندهم معتمدين على نفسهم لا البنات ولا الأولاد حتى البنات والله يا أبو عبد الله يوم تزوجي تزوجه وانت أدري عن سياق ولا أدري يجيبونه أخوانهم يعطونهم إياه أبدا إذا تحابوا الأخوان أقول لكم معتمدات على نفسهم وهالحين الحمد لله هم هات رجالهم يدعون لهم وحمايلهم يدعون لهم واعتمدوا على نفسهم من شكله أنك قعدت تتابع ولد وين وديته وين روحته وراك فاسد وراك وراك حطها في ثقة صحيح الثقة يا أبو عبد الله هي رأس المال الله يتذكر لا المال. وتسامحكم بعد يا أبو عبد الله أنتم ما تشيلون في أنفسكم والله يعني. لا والله وش نشوف أنفسنا ما الكبير الله من اللي أكبر من رب العالمين والدعاء ترى هذا اللي يقول لك يدعون الدعاء هم مخ العبادة الحمد لله. الإنسان يتوجه لربه أنا يا محاتيك والله ما خليت دور ولا قراي إنه 7 سنين أو 8 سنين إني بحالة ما يعلمها الجليل الكريم الحمد لله وتركت ولا شفت لا خير ولا شر لا من الدكاتر ولا من القرايه ما خلت مستشفى لا مستشفى سعد في الشرقيه وتوجهت لرب العالمين وش توجهت له بدعات ايوب الحمد لله ربي مسني يظهر انك انت ارحم الراحمين ليلي ونهاري وتوجه الله لي وبرد الله عني ليش لسه ما يا ابو عبد الله لا انت ولا هالضيفك ولا هالون المستمعين ولو ثقلت عليهم ليش ما توجهون ربهم الحمد لله الله سبحانه يرد ما يرد عبد الخايب الله يحب العبد اللحوح الله يقول من جاني شبر جيت ذراع من جاني باع جيت ذراع جيت باع من جاني مشي جيت أهر والله يحب العبد اللحوح أنا والله عبد الله ما ودي قاطعك بس والبلاوي والله اجعلها فتنة وأنا مقعدوك وقل آمين يعني قمته وقاك وانطلبته عطاك أنت ومن معك وبالجميع حتى المذيعين والمخرجين والمعدين جعلهم يشوف ما تعدهم في دينهم ودنياهم ويوفقهم ما وفق العبد الصالح بعد قل آمين يطفي عنا عنكم الشر والله تلفتن ما أخرج منها ما بطل وطول عمر عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه واجعل عدوانهم تحت أقدامهم قل آمين يعطينا وياك من أمان فالوطان والعافية فالأبدان وانسان على ما قال طوت عليك مسامحون الله يعطيك العافية عبد الله شكرا يا أبو آخر اتصال جديد بعد أم عبد الله أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل الله يجزاك الجنة يا شيخ أنا عندي قصة صارت لي مع المدام أنا كنت فجأة كذا لقيت رسائل غرام في جوال أو هذا معي يا شيخ معك تفضل أيوه صرفت هذه ما كانت تجيني يعني ما كانت حتمة في الموضوع أنا قالت لي شيء ألو معك ألو أبو محمد أيوه تفضل أيوه فما صار حتى في الموضوع ولا شيء يعني فكان فجأة كذا سبحان الله أني لقيت الجوال مرمي كذا فجأة ما أدري كيف لقيت رسائل والرسائل يعني غرام وحب وزي كذا وكانت في صور قد أرسلتها وزي كذا فلما جيت صارحته وهذا كانت تبكي وتقول أنا غلطان وهذا شيطان دخل وأنا كنت أسوي الشيء هذا من غير ما يعني ومن جوا متألمة وبكيت وسلمت على رجلي وعلى يدي وعلى راسي وقالت لا تفضحني عند أهلي وعند أولادك وعند أخواني الحمد لله. فأنا قلت لها والله بنت الناس أنا بستر عليك الوجه الله ما أبغى منك شيء يعني أنا ما أبغى أفضحك ولا أبغى يعني أبلغ أهلي كلها أقول لهم لقيتها بجوالك كذا كذا كذا، لكن أنا بسمك وسامحك الوجه لله، لكن أنا من جوا متألم يا شيخ، ما أدري يعني كيف حصل هذا يروح. حصل انفصال، وهي جاتني وأنا أخذت نفسي طلعت من البيت وهي طاحت من البيت وأغمى عليها، يعني تحس أنها متألمة، وأنا أعرف البنت يعني ما هي حقت الأشياء هذه. الموضوع الموضوع من زمان ولا الحين الآن؟ والله طبي كشفته، بس هي تقول يعني والله تحلب وجابت القرآن يعني الوضع الآن الحين اليوم يعني اليوم صار الموضوع. لا لا أجل أنت الآن خارج البيت أنت الحين؟ أنا خارج البيت، أنا جيت البيت قبل طيب. فترة كذا يعني خاص متضايق يعني رجعت كل البيت؟ كل ما أشوفه عيني تدمع كذا يعني رجعت ولا باقي؟ هل هو قهر فيه؟ هل هو ضعف شخصيتي ما قد ضربتها ما هنتها؟ طيب رجعت أنا مساحك بس يعني ما أبغى أشوفك ولا تلمسيني ولا شيء. رجعت البيت؟ تقول لا أنا أحبك وأحبك وأحبك يعني الكلام هذا. رجعت البيت ولا باقي الحين؟ والله أخذت ملابسي وطلعت الحين، قلت لها بس لا أبغى منك اتصال ولا شيء، بس ثلاث أيام أربع أيام خلينا أقعد برا بعدين أجي. في أولاد؟ في عندي ثلاث أولاد. طيب لا تستعجل، الله يرفع قدرك، باخذ تلفونك وبتواصل معك. لا تسوي طيب شيء. لا تسوي شيء رجاء. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. الله يجزاك جدا أنا ممتل رجل يعني كاد أن يبكي صح، وخذ يعني وجد المشكلة هذه مع زوجته، هذا شيء طبيعي مشاكل. مثل ما قلت لك القضايا هذه أحيانا تكون عرضية، ولذلك أنا لا مثل هذا الحين يعني الحمد لله أن الله يعني الحمد لله يسخر هذا، يعني هذا فعل مثل ما قلت لك طلب المساعدة، يعني لم يدخل في دائرة عنف لا سمح الله، ولم يدخل في خطأ أكبر، لأنه جزء من المشكلة أنه أحيانا أن تصنع من مشكلة عدة مشاكل. طيب لو قلنا فبعده خروجه حكمة، طيب وبعده عن دائرة الضغط حكمة، طيب وأيضا الثلاث أربع أيام هذه إلى أن يعتدل قدر من مزاجه ويستشير ويستخير، وبإذن الله تعالى سوف يتخذ قرار في قدر من الرضا الداخلي. وأنا أنصحه من هذا المنبر بأن لها حل. نعم وحل لها حل ولها حلول، حلول والله مبارك. لها حلول كثيرة جدا، واعلم أنها إذا كانت زلة أن الكل وقع في زلل وفي خطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحد شباب الصحابة وصلى معه وقال له يا رسول الله لقد كان لي عشيقة وقد نلت منها ما ينال الرجل من المرأة في أحد بساتين المدينة إلا أني لم أزني بها، فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة في عينيه وقال له كلمتان، قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، قفل الملف. صحيح. وهذا الذي أريده، قضايا الأخطاء العارضة الأخطاء نعم حتى في هذه الأمور الشيطان هو عدونا الأول، وفي حلول قد لا نقولها على الهواء. نعم أتمنى بعض الأخوان لما قلنا أو قلنا أن في حلول، نعم في حلول، نعم في لكن حلول. ما نقولها على لا الهواء، لا هذه قضايا مثل ما قلت لك تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تأمل وتدبر، ولكن التصرف الحمد جداً. لله الرجل تصرف وتصرف حكيم. صحيح. ولم يشعل من هذه المشكلة عدة مشكلات كما يفعل البعض، لأن البعض يأخذ من مشكلة من بؤرة المشاكل ويصنع منها عدة مشكلات، وهذا الذي لا نريده. فأنا الحقيقة أشكره وهو نموذج ونبراس في هدوئه وفي أيضا خروج، لأن نحن مأمورين في حالة الغضب إذا كان الإنسان قاعدا أن يتوقف، إذا كان يعني في مكان ممكن يخرج ممكن وهذا ممكن هذا من كسر الحالة النفسية. ممكن يوصل أبو محمد لك يتواصل معك؟ ما عندي مشكلة بالدفع. كل سرور. أخذ من اليمن أختنا أم القاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟ نحمد الله، تفضل يا أختي. الله يبارك فيكم. بس يا شيخ يعني أنا أريد أن يعني أشارك مداخلكم وأطرح مشكلة يعني. إيه تفضلي. سبحان الله يعني أنا لما هداني الله بدأت ألتزم يعني وأكون يعني ألتزم يعني سلفية، فسبحان الله يعني أعاني من مشاكل يعني من أمي يعني. سبحان الله ما كنت أذهب إلى المسجد يعني أطرح هذا المشكلة حتى أبين لكم يعني حليتها وشفتها. كنت أذهب إلى المسجد يعني أدرس قرآن كريم، سبحان الله يعني تأتي هكذا مشاكل. طبعا أي إنسان يعني ناجح وكذا لابد أن يعاني من صعوبات ومشكلات. صحيح. فكنت أعاني من مشاكل ويعني بسببها كنت يعني ما أذهب إلى المسجد. فأمي يعني سبحان الله تقول لي لا تذهبي إلى المسجد، ويعني بعض أحيان تحلف يعني يمين والله ما تذهبي إلى ذلك المكان. سبحان الله وأتعدى هذه المشكلات وأتعدى سبحان الله يعني سأعتبركم يا شيخ يعني أنتم ما شاء الله سأعتبركم مثل إخوتي وسأتكلم. أكيد. سبحان الله يعني أيضا كانوا يقدمون يعني السلفيين ملتزمين، لكن سبحان الله أمي ترفض، ما تقول سلفيين لا. سبحان الله يا شيخ. أبو معاكم القاسم. طيب. من القاسم الصوت أحس إنه طيب. حسن تتكلم. سبحان الله أمي ترفض تقول لا سلفيين لا ملتزمين. طيب أم القاسم. سبحان الله. كنت طبعا اي واحد يعني في هذا الموضوع في يعني لكن سبحان الله مع الوقت امي سبحان الله كاني اقتنعت بالسلفيه، فكانت تسمع يعني محاضرات للشيوخ، كانت تسمع سبحان الله تغير يمكن تغير النظره. اما الان لو تلاحظ يا شيخ سبحان الله يعني كيف حتى طيب يعني ام القاسم ام القاسم ام القاسم ام القاسم, أم القاسم. وضحت وضحت الفكرة من القاسم، أنا أعتذر لها صراحة دخلت موضوع الأشياء إحنا في غنى عنها، لكن على كل حال هي وجهة نظر معينة، لكن أتمنى وأعتذر حقيقة أحيانا تأتينا اتصالات من خارج المملكة فلا نستطيع يعني. والأمر بسيط برضو عبد الله، أنا أشوف أنه إقناع الأم في قضية تحفيظ القرآن وأحيانا خوف الأم أحيانا يكون مبرر، والدور يعني الدور على الطرف الآخر بس حرصهم أنه يقنع يعني وأحيانا لا يصلح، لا بس عفوا حرصهم على الملتزمين طبعا هم يسمونهم مسلفين عشان تكون واضحة الصورة. نعم. يعني ليس دائما يعني قد تكون المرأة تريد يعني لزوجها ملتزما، لبنتها ملتزما، وقد يأتي واحد يعني ليس عليه علامات التزام بل قد يكون بعد طيب في صلاح في صلاح وفي خير الحمد لله. فأنا أتمنى يعني من بعض الأمهات يعني إذا جاء تقدم الكفر وكان طيب ولنا غلطان ترضون دينه وخلقه نعم لا شك وطيب ويصلي ليس بالمحر وليس بمدخن لا شك. يعني أنا أتوقع ليس فقط يعني قد يحصل من الملتزمين حتى الضغط وحتى لا ممكن لا شك. والعملية والقضية قضية سدد وقارب ومناسبة أحيانا الشخصيات البعض ومناسبة الظروف البعض، لا أحيانا الإشكالية في قضايا الزواج أنه ليس التركيز أحيانا على بعض الأشياء يمكن الظاهرة أكثر، ولو تعمقنا أكثر لوجدنا أنه كل إنسان يبحث عن نصفه الآخر، وجود النصف الآخر هذا والسؤال. له عدة اعتبارات. السؤال أنت لما تسأل عن أحد تجد الإجابة. نعم. ما يضعفنا في قضية السؤال سواء كان يعني ظاهره الصلاح أو كان عكس ذلك. صحيح. هذا طبعا ملخص كلام أختنا أم القاسم من اليمن، بس حبيت أوصلها لكم الفكرة أن الأم قد تمنع. نعم. طيب في اتصال آخذ أم فيصل معي. السلام عليكم أم فيصل. هلو. واتمنى يكون له خير. ام فيصل تفضلي. الله يسلمك كيف حالك عادل؟ نحمد الله تفضلي. اخبارك؟ نحمد الله نشكرك على البرنامج الناجح. الله يجزاك الجنه. الله يسلمك. اقول لك يا اخوي انا والله انسانه ارمله ما عندي يعني قلب يا رجال 44,000 وابغى المستمعين دحين يعني يساعدوني يعني والله وانا محتار ما خليت ولا مكان لا ينبع ولا مدينه ولا جدة على كبرى. طيب مخلص. طيب طيب طيب شكرا لك يا أم من والله نسيت أنا. على كل حال أنا هذا المثال زين إنه وصلنا اليوم. أنا جدا من هذا المكان أعتذر لجميع الإخوان والأخوات الذين يتواصلون معي وهم يطلبون مساعدات. برنامج بيوت مطمئنة ليس يعني مفتوحا لتقبل التبرعات أو المساعدات، ليس هذا منهجنا، ومن هذا المكان أقدم صراحة الاعتذار والشكر لكذلك لبعض رجال الأعمال وسيدات الأعمال الذين يعني يمنحوننا ثقتهم ويزودون ببعض المبالغ. والله يا أخوان ما نقدر نسوي شيء، نحن لسنا جمعية خيرية. نعم صحيح. هذه الجمعيات مو لكن ندلكم عليها ممكن. نعم نقول صحيح. لكم ندلكم على بعض الجمعيات. نعم. تتواصلون، لكن نحن في برنامج بيوت مطمئن لا نجمع مبالغ مالية، ومن يعني أعطانا نعتذر له من عدم الأخذ، وقد تكون مبالغ طائلة بعد أحيانا، فهذا ليس من مهمتنا حقيقة استلامها ولا كذلك يعني الإعلان عنها كما سمعتم أختنا قبل قليل. معنا هذا مشكلة الاتصالات المباشرة مشكلة ما تعرف خارج ماذا الذي. طيب أنا أطلب من أبو مهند والأخوان يوقفون الاتصالات عشان بس ناخذ رسائل الجوال. أم عبد الله لك تعليق على كلامها أمنا إذا. والله أمنا أنا أشكرها حقيقة وأنا متابع لمداخلاتها وكلامها جميل جدا، وأنا الحقيقة هي طرحت تجارب ناجحة وطرحت أنه أيضا من خلال هذا البرنامج أنه زيادة الوعي فتحت آفاق وحلول للكثير من المشكلات. جزء من ما يطرح أحيانا أنه البعض لا يوجد لديه القدرة على حل المشكلة إما لضعف مهارة أو لنقص معلومة أو لسلبية قناعة، وهذا قد يصعب على البعض. ولذلك أنا أقول لأحبابي في كل مكان، عليهم إذا حسوا في قصور معين، في قدرة معينة، في قضية اتخاذ قرار، في حل مشاكل، في تعاطي في مع المراهقين، في قضايا تربوية، في قضايا زوجية، بأنه يلجؤون فعلا إلى المراكز المتخصصة للتدريب والتأهيل والاستفادة من هذه البرامج فعلا لسد هذا النقص وهذا الثغر الموجود لديه. طيب سلطان بن عبد الرحمن الأثيم ضيفنا اليوم، وسع بالك علي، أنا عندي الحين أبيك تختصر معي قدر الإمكان. تفضل. عشان بقي قدامي 10 دقائق. تفضل. هند المحرش تقول: هل من حل لمشكلة تعلق الأسرة بالجوالات والأجهزة الحديثة؟ كل واحد في يده جهاز ومشغول بالآخر. بصراحة الأجهزة أخذت من بيوتنا سعادتها راحتها. صحيح. الإدمان هذا من الظواهر المشاهدة والملاحظة، وأنا أرى أن الوالدين عليهم فعلا أن يوجهوا أبنائهم أولا لتقليل من التوازن بين قضية الترفيه والتعليم في هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة للأسف ينصرف قدر كبير من طاقة أبنائنا للترفيه رغم ما فيها من خير في قضايا التعليم والتوعية والتثقيف. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن جلسة العائلة أو الخروج للنزهة يمنع فيها استخدام هذه الأجهزة. وهم من الطرائف أنه أحد الأصدقاء، ولا يطيل عليك، أنه خرج يقول: أنا خرجت أنا وزوجتي للمطعم، فأول ما دخلنا للمطعم وإحنا طالعين للنزهة، فهو يفتحت الواتس أب وأنا فتحت تويتر، جلسنا 10 دقائق في صمت، إلى درجة أنه النادل دخل على حاول أن يدخل على الغرفة التي نحن كنا فيها يعتقد أن ما فيها أحد. فيقول كأنني صحيت من النوم، فقلت يعني إحنا جايين فعلا عشان ندخل هالبرامج، فاتخذنا قرارا ألا نستخدمها إلا في أوقات معينة، وأن يلاحظ الإنسان نفسه. وأنا أحذر من الإدمان في هذه المجالات، وأحذر أيضا من المنع، لأن بعض الناس يعتقد أن المنع خيار. التقنين والترتيب، وجود أيضا أوقات محددة وأوقات التواصل العائلي في الوجبات أو في الجلوس يجب أن لا تكون. تقول هند المحرج: أتمنى أن تبلغوا يعني من يستخدم الأجهزة الحديثة بأن التويتر والفيسبوك والواتساب هو نقطة تفتيش وليس نقطة مرور. يعني مو بكل شيء ترسله، صحيح، ولا كل شيء تبعثه، لأن ليس كل ما يكتب ويقال، ولك لا شك، صحيح. وأيضا الوقت، أنت عندك 24 ساعة، كيف تستثمر؟ والله تصدق، من أول كنا نقول نسمع الحديث إن أحدكم ليكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. نعم صحيح. والله الآن مع وجود هذه انتشر بشكل كبير. طيب الثالث، نوف تقول: أبي يعاني من المشكلات، أقول له أنت، أي بيت يعاني من المشكلات أقول له أنت حافظ على الصلوات في وقتها، وستلاحظون كيف تتلاشى المشكلات. فالصلاة راحة، هذا بعد روحي للجميع. صحيح. فالأب الذي يحافظ على صلاته مع أولاده في المسجد ويذهبون مع بعض ويرجعون مع بعض، وكذلك البنات والأم اللواتي أو اللواتي يصلون في أول وقتها، هم أسرة قادرة على الاجتماع ورؤية بعض، وحينها تنحل المشكلات لو حصلت. وشو عكس بعض البيوت التي لا تجتمع في صلاة أو حتى عشاء أو غداء. فأهم حاجة مثل ما قلتم الاجتماع الأسري. صحيح. والصلاة هو الحل من وجهة نظري، وهذا جميل جدا قلتها. طيب نادية تقول: أنتم تقولون في حل المشكلات، أنا بلغت 32 سنة ولم أتزوج، وأختي أصغر مني 24 سنة تزوجت قبل شهر، نفسيتي تعبت، ولولا أن الله معي كان قد انهرت من زمان، وسبب تأخري في الزواج أن المتقدم لي معدد. نعم. وأنا لا أريد ذلك، ولا أذهب للزواجات. نعم. ولا المناسبات. نعم. يليت أجد عندكم إجابة. الحلول، أنت لست اجتماعية، هذه نقطة. فلذلك البنت عندما تكون انطوائية تقل فرصها في الزواج، وهذه واضحة، ندرس الأسباب. السبب الثاني، أنك في هذا العمر لا تركزي على خلينا نقول بعض القضية المعددة وغير معدد. أحياناً من الحكمة والموضوعية أن يكون الإنسان ينظر إلى قضية نسبية في الزواج. عندما يكون معدد، هل تعلمين أنت أنه لن تكون سعيدة معه؟ أحيانا في هناك حلول ومخارج كثيرة جدا، ولكن نقلل من الشروط والقيود ونكون مرنين. الحياة تحتاج مرونة. وأيضا أناشد الأخت فعلا بأن تتحول إلى من الحياة الانطوائية للحياة الاجتماعية، لأن فرصها في الزواج ستكون ضئيلة. مصعب الماجد يقول: المشكلة أننا نريد حياة بدون مشكلات، وهذا صعب جدا ومستحيل في هذه الحياة الدنيا وما فيها من مشاكل، لكن بصراحة هناك بيوت تعرف تحل مشكلاتها وناس فاهمة. صح. الولد يرجع للوالد والبنت لأمها والزوجة لزوجها حسب أولويات البيت الأسرة أو الأسري وترتيب العلاقة الأسرية. أما بيوت ما فيها مشاكل فهذا بين قوسين مستحيل. طيب أم ناصر تقول: هل تؤيدون نقل المشكلة طرف ثالث مثل خلاف بين الوالد وولده؟ يعني هل نخبر الجد أو العم ليتدخل، أم ممكن تكبر المشكلة. الاستشارة مثل ما قلت لها أصول، والمساعدة لها أصول. إذا كان هذا الطرف الثالث سيكون مصدر حل ومصدر حكمة وإنسان جامع ومتعقل، بالعكس الاستعانة به تكون طيبة، بشرط أنه لا يكون مثل ما قلت لك أن فرص إثارة الطرف الآخر أو تفجير المشكلة أكبر. أحيانا شخصية محبة مثل ما قلنا في بداية الحلقة، أحيانا شخصية مقربة، وهذا مذكور كما قلت لك في قضية حكم من أهلها وحكم من أهلها. أخونا موسى يقول يوجد على شبكة الإنترنت مواقع استشارات، هل هي مفيدة وآمنة؟ أرجو التوضيح. إذا كانت معتبرة ومعروف من قائمين عليها فهي الحقيقة فيها خير كثير، وأنا أنصح الأخوان بالاستفادة منها، أو الهاتف الاستشارات المنتشرة في كل مكان. طيب خلود تقول صديقي كان أو صديقي أو صديقتي لا صديقتي كانت تعاني من مشكلة نفسية، اقترحت عليها تذهب لطبيبة رفضت، ثم زادت الحالة لكنها سمعت لي وذهبت، تحسنت الحمد لله، شفيت ولله الحمد، الحمد لله. وسبع فضل الله عز وجل أنها حلت مشكلتها في المكان الصحيح. الحمد لله. أنا لا أعلم لماذا لدينا فجوة وحاجز كبير بيننا وبين الطبيب النفسي. هذه من الأشياء التي لم ينزل الله فيها سلطان. الإنسان مثل ما عنده حاجة للطبيب العضوي أو للصحة البدنية، لديه حاجة في الحاجة للطب النفسي. ولذلك أذكر قصة بسيطة جدا، أن الأطباء أن اليابانيين يقولون للأمريكان نحن أكثر تقدما منكم لأننا نزور الطبيب النفسي 3 مرات في السنة، وأنتم يا الأمريكان ما تزورون الطبيب النفسي إلا مرتين. الإنسان في الدول المتقدمة أبو عبد الله إذا وقع له طلاق أو صدمة أو فصل من العمل صدقني صحيح يذهب صحيح إلى الطبيب النفسي. لماذا؟ لأنه جزء من المشاكل اللي تواجهنا في قضية التراكمات أو في قضية الصدمات. ولذلك في الدول هذه الطبيب النفسي يسمى الصديق الذي تدفع له المال، فهم يسمونه الصديق لأنه وكثير من المشكلات في الفضفضة والبوح تنتهي. ولذلك ميزتهم وهذا أنا أقول أنه جزء من الثقافة يجب أن تكون تكرس لدينا، أنه الإنسان عندما تحصل له أزمة صدمة مشكلة لا ينكفئ على نفسه، يذهب إلى المختص سواء كان نفسيا أو اجتماعيا أو تربويا، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسيجد المخارج. ولكن جلوسه في الظلام سيجلب له الكثير من الكوابيس. ما رأيكم بحل المشكلات الأسرية عن طريق الرسائل النصية؟ كان أقوم بإخراج شريحة جوال وراسل منها زوجي بدون أن يعرف أنه أنا، وخاصة أن زوجي لا يسمع مني ولا يصلي في المسجد إلا نادرا. أختكم بدون اسم. ما فهمت يعني تقول بدأ ما أنصحه مباشرة طلع شريحة جوال باسم. ما لحل. لا بالعكس أحيانا نعم إذا كان المصدر مجهول هذا أسلوب مستفز. أنا أتمنى أن تتعلم القدرة على الإقناع وهو فن تقرأ فيه وتستطيع فعلا أن تنصحه بالمعروف وتدخل إلى سويداء قلبه وتدخل عليه مداخيل يعني عاطفية وليس فيها وصاية أو منافسة. مو بهذا موجود عند بعض الزوجات موجود. تستخدم الرسائل موجود. والواتساب من أو تستخدم أو تذهب إلى بعض إخوانها أو شيء، هذا مو من العقل والحكمة في حل هذه المشاكل. لا بس كلامك جاي جميل، دائما الزوج ما يتأثر من رسائل مجهولة الهوية أبدا، لن يتأثر والله. يا جلسة حوار هادئة أقسم بالله العظيم راقية وفيها لغة جميلة وفيها تكريم وتوقير، إنها ستحل الكثير من المشكلات. طيب. ولكن بعيدة مثل ما قلت لك عن الأساليب المباشرة، افعل ولا تفعل، هذه الوصاية أحيانا بين الزوج والزوجة تفسد الكثير من العلاقة. آخر سؤال من أخونا أحمد، من يصدق أن يسمع حلقة فيها تفاؤل مليئة من المشكلات والقصص الحزينة والهموم المتراكمة؟ تفاؤلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. طيب باقي عندنا 3 دقائق أو دقيقتين، أتركك دقيقة ونص تلملم فيها أوراقك. أنا أريد أن أعطي الإخوة والخوات تقنية حل المشكلات، وأتمنى أنه أي مشكلة تواجهنا نتعاطى معها بهذه التقنية. أي مشكلة تصيبنا تواجهنا نحدد هذه المشكلة أسبابها بشكل دقيق ومن هو المسؤول عنها بشكل أيضا دقيق، نأتي ونكون أكثر هدوءا أكثر توازن، نخرج من دائرة المشكلة، لأنه أيها الأحباب القلق التوتر الضغوط المخاوف تعطل العقل تعطل الروح تعطل النفس، ونصبح غير قادرين على التفكير والعقل غير قادر على توليد الأفكار. ولذلك كل ما استطعنا على ضبط النفس كل ما استطعنا على توليد العقل كان قادر على توليد الحلول. المفاضلة بين هذه الحلول وهو مهم جدا، أحيانا جيدا أن أكتب الحلول وأفاضل بين هذه الحلول، إما مفاضلة شخصية أو بالاستعانة بمن أثق بهم، اختيار أفضل الحلول ثم تطبيق هذا القرار ويكون تطبيقي حازم، ثم تقييم هذا القرار والمراجعة فيما بعد، هل قراري كان مصيبا أم أعود إلى الأطروحات السابقة وأختار أحد هذه الحلول. هذه تقنية مهمة في حل المشاكل الأسرية، تقنية انبثقت من علم حل المشكلات. وأنا أريد أن أذكر قصة جميلة جدا في اتخاذ القرار مهمة، أنه أحد الأساتذة دخل على طلابي في الجامعة فقال لهم هناك مسابقة، هناك ثلاث عصافير كانوا على الشجرة، فقرر أحد هذه العصافير الطيران، كم بقي على الشجرة؟ فكل الطلاب إلا واحدا كتبوا أنه اللي بقي اثنين واللي طار واحد، فجاء واحد قال اللي بقي ثلاثة، فقال كيف؟ قال أنت قلت أنه قرر الطيران ولم تقل أنه طار، والقرار ليس معناه الطيران. وهذا حقيقي، لدينا مشكلة في اتخاذ القرارات أبو عبد الله، أنه أحيانا أيضا نتخذ قرارات أو أحيانا نختار بدائل وحلول لمشكلاتنا ولا ننفذ، أو ما يكون عندنا الصبر والجلد والإيمان والقوة والعزيمة والإرادة لحل هذه المشكلة. وأناشد الجميع، ترى اللي قال بقي اثنين يراجع نفسه، أخف بعضنا لا لا، القرار لا يعني القرار لا يعني فعلا التنفيذ. ولهذا أناشد الجميع، أقول أنه هناك ليس حل لمشاكلكم، هناك حلول كثير. هناك حلول لكثير من المشاكل إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم، باحث في شؤون المشكلات إن صح التعبير. في ناس يقولون عندك موقع على تويتر، صحيح، وعلى اليوتيوب لك قناة خاصة. صحيح، قناتي باسمي، عندي برنامج اسمه نافس. طيب إذا اسمه قناة سلطان العثيم. نعم صحيح، صدق. نعم طبعا باسمكم جميعا أشكر حقيقة الأستاذ سلطان عبد الرحمن العثيم على المشاركة وتحملي حقيقة لنا، كذلك شكرا يمتد لكافة الزملاء في تنسيق جمعان الجمعان، منفذ الفترة وليد النومان، في تنفيذ على الهواء ناصر آل سالم، واستقبال كذلك اتصالات مذيع الفترة فيصل العتيبي، في النشر الإلكتروني فريد الخليفي. فقط للتذكير، الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون مخصصة، والذي يليه مخصصة لرسائل الواتساب وكذلك النصية، بإرسال ما تريدون على 0557-35-35-35 و0557-35-35-35. وحتى ونحن على الهواء مباشرة الأسبوع القادم سنستمع إن شاء سنأخذ رسائل معكم. أضف على ذلك أن جميع الحلقات الماضية سأقوم بفرزها، كل حلقة بما فيها، ثم سأحضرها معي إن شاء الله وأحاول تغطية قدر ما أستطيع بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم على متابعتكم وإنصاتكم، محبكم عادل العبد الجبار، يتمنى لكم مساء سعيدا وبيوتا مطمئنة وخالية من المشكلات، في أمان الله. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، رسائلكم ومشاركاتكم هي محل اهتمامنا في بيوت مطمئنة، تابعوها في الحلقات المقبلة. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، هو جهد متواصل وعمل دؤوب. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة، برنامج أسبوعي مباشر يعده ويقدمه لكم الدكتور عادل العبد الجبار. بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة.